نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ: ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك، أي ما عدا ما كان من الذهب أو الفضة، سواء أكان من نحاس. بدأ يفصل، قال: حتى لو كان هذا الإناء من نحاس أم من غيره، فإن موه، موه أي طلي، فإن موه غير النقدي كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد، يعني الإناء بتاعنا ده من النحاس، وقمنا بطلائه بذهب. عندنا حالتين يا جماعة. الحالة الأولى: ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، يعني معنى ذلك أن المادة التي استخدمت في الطلاء قليلة جدا، بحيث إذا قمنا بفصل هذا الشيء اللي هو من ذهب أو من فضة فلا نستطيع لقلته، يبقى هذا الأمر جاز. أو موه النقد بغيره، جئنا بإناء من الذهب وقمنا بطلائه بنحاس، أو صدأ تعرض للصدأ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ، يعني إن قمنا بفصل هذا الطلاء عن هذا الإناء الذهبي تكون عندنا من الطلاء شيء، يبقى أصبح هذا الطلاء اللي هو النحاس أو الصدأ كمية يا جماعة. يبقى هل يجوز أن نستخدم هذا الإناء الذي أصله من الذهب أو الفضة إذا موه بنحاس أو بصدأ وكان له جرم، يعني لكمية كثير؟ قال: حل استعماله. طيب، الحالة الأولى قال: لقلة المموه في الأولى، الحالة الأولى إن كمية الذهب كانت قليلة جدا تكاد لا ترى، فكأنه معدوم، ولعدم الخيلاء في الثانية. نقف شوية عند الحتة دي. قال: يا جماعة، لو أنني جئت بإناء من حديد أو من نحاس وقمت بطلائه بذهب، فإذا كان هذا الطلاء إذا قمنا بفصله عن أصل الإناء نتج عن ذلك حجم من الذهب، كمية من الذهب، يبقى يحرم استخدامه لأنك مستخدم للذهب. أما إن كان قليلا يكاد لا نستطيع أن نفصله عن هذا الإناء الذي من الحديد أو من النحاس لقلة المموه أو لقلة الطلاء، يبقى يعفى عنه لقلته وجاز أن يستخدم. الحالة الثانية: لو أنني جئت بإناء من ذهب ثم قمت بطلائه بطلاء من نحاس، فإذا كان له جرم، يعني المادة دي مادة معلومة لها وزن، يبقى معنى ذلك أن الطلاء منع الذهب فلا يظهر منه شيء، يبقى هنا جاز استخدامه. أما إذا كان الطلاء قليل نادر يكاد لا نرى له أثر، يبقى في الحالة دي الحرمة باقية لأن الذهب لم يستتر في مثل هذا. مفهوم يا جماعة الفرق من الاثنين؟ طيب، قال: فإن حصل شيء من النقد في الأولى، يعني الإناء الذي من الحديد أو النحاس وقد طلي بذهب له جرم له كمية، يبقى في الحالة دي أنا مستخدم إيه يا جماعة؟ اللي أنت استخدمت الذهب كده، ما استخدمتش أصل الإناء. فإن حصل شيء من النقد في الأولى، نقد يعني الذهب أو الفضة، لكثرة هذا الطلاء الذي من الإيه؟ من النقد. في الحالة دي ما ينفعش يا جماعة أستخدم هذا الإناء لأني مستخدم للذهب. أو لم يحصل شيء في الثانية، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية، يعني يا جماعة يعني الإناء الذي كان من الذهب وطلي بنحاس ولكن الكمية التي استخدمت قليلة، يبقى لا قيمة لها، وبالتالي أنت مستخدم للذهب فيحرم. إنما لو كانت كبيرة يبقى أنت مستخدم للنحاس. قال: لقلة، وقال: ولم يحصل شيء في غيره في الثانية لقلته حرم استعماله. وصلت يا جماعة؟ يبقى عندي كم حالة كده؟ 4 حالات. الحالة الأولى في الإناء الذي هو من الحديد أو النحاس، إذا طلي بمادة الذهب أو الفضة، يبقى هنا عندي حالتين. إذا كانت هذه المادة التي قمنا بالطلاء بها كانت قليلة، يبقى يبقى هذا الإناء حديدا أو نحاسا فيستخدم ولا حرج. إنما لو كان المادة اللي هي من الذهب أو من الفضة كانت كثيرة ووضعت وطلي بها الإناء، يبقى أنا مستخدم لهذا الذهب فيحرم. دول حالتين. الحالتين التانيين يتعلقوا بإناء من ذهب أو فضة، إذا قمنا بطلائه بنحاس أو تراكب عليه صدأ، فلو كان كثير يبقى أنت مستخدم للصدأ مستخدم للنحاس يحل. إنما إذا كان الطلاء قليل يبقى في الحالة دي يا جماعة أنت مستخدم للذهب والفضة فيحل. مفهوم؟ 4 حالات مهمين جدا. طيب، قضية القلة والكثرة من القضايا التي اعتبرها الشارع في مسائل كثيرة. تكلمنا قبل ذلك عن النجاسات المعفو عنها كرشاش بول لا يدرك بالبصر، وهذه نجاسة ولكنها لقلتها ولتعذر صون الإنسان عن مثل هذه ولا تدرك بالعين يعفى عنها. نجاسة علقت برجل ذباب وقف على ثيابك يعفى عن هذا ليه يا جماعة؟ لقلتها، فإن النادر يتجاوز عنه يعفى عنه في كثير من الأمور. يبقى خلي بالنا إن الشارع اعتبر مثل هذه القلة وأنها من المعفو عنها. حركة الرجل في صلاته إن كانت قليلة يعفى عنها وإن كانت كثيرة تبطل الصلاة، مش كده يا جماعة؟ يبقى هذه أمور مهمة. أنت لما تيجي تتمضمض بالماء في رمضان فإن الفم يصاب بنوع من أنواع الرطوبة، يعني في بقايا ماء أثر للماء، ومع ذلك فإن هذا لا يكون مفطرا، مش كده يا جماعة؟ لا يكون من مبطلات الصيام لقلة ذلك وهكذا. إذن الشارع يعتبر هذه القلة. طيب، بعد أن انتهى من الاستعمال قال وكذا اتخاذه، يبقى كما أنه يحرم استعماله يحرم اتخاذه. طيب، قال لي بقى هنا نقطة مهمة، والعلة مركبة، يعني علة الحرمة، حرمة استخدام آنية الذهب والفضة، إيه العلة يا جماعة؟ قال مركبة من أمور، من تضييق النقدين، يعني من تضييق استخدام آنية الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تستخدم من غير المسلمين، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى أولاً تضييق النقدين والخيلاء والسرف، فأنت إن فعلت واستخدمت آنية الذهب والفضة ففي ذلك توسع لمثل هذه، في هذا نوع من أنواع الخيلاء والسرف. طيب، وإيه تاني يا جماعة؟ وكسر قلوب الفقهاء الفقراء، فإن الفقير الذي لا يملك يصاب بألم وحزن. مراعاة لكل هذه العلل التي تراكبت فكونت هذه العلة، هذا السبب الذي من أجله كانت الحرمة. طيب، دخل بعد ذلك على مسألة مهمة، قال ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار. أدي مسألة، رجل أراد أن يزين بيته وأن يعني يقوم بطلائه بالذهب، بماء الذهب، ما حكم ذلك؟ حرام. هل يمكن أن نقول إن كان قليلاً ليس له جرم يعني يبقى حلال، وإن كان كثيراً يحرم؟ لا، يحرم في الحالتين. أما عن الإبقاء على هذا السقف الذي طلي بهذه المادة، الإبقاء على الذهب والفضة الذي طلي به السقف، بقاؤه يحرم في حالة واحدة من الاثنين، إيه هي يا جماعة؟ إن كان له جرم. فقال الشيخ يحرم تمويه، يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني لو كان كثيرا أو قليلا. ويحرم استدامته، الإبقاء عليه، إذا حصل منه شيء بالعرض عليها أي على النار، وإلا فلا. يعني الحرمة تستمر إن كان للطلاء جرم، أما إن كان الطلاء قليل ولا جرم له فإن الحرمة فقط في الطلاء، أما في إبقائه من غير إزالة فلا حرمة. مفهوم يا جماعة الحتة دي؟ يبقى نفرق بين الفعل وبين استدامة الحرمة. الفعل يحرم في الحالتين، سواء كان الطلاء كثيف أو كان قليل. استدامة الحرمة إذا كان الطلاء كثيف، أما إن كان قليل فلا شيء في ذلك. تقول لي طيب أنت كده خلصت الجزء ده، طيب عندنا مسائل. أول هذه المسائل، هناك نوع من أنواع الطلاء ليس بذهب على الحقيقة ولكن له لون الذهب، لون الذهب موجود، لون الفضة موجود، ولكن هذه الألوان وهذا الطلاء ليس في حقيقته ذهب ولا فضة، هل يحرم أيضا؟ الإجابة لا. العبرة عندنا بأصل مادة الذهب وبأصل مادة اللي جمعها الفضة، مفهوم كده؟ طيب، بعض الناس يستخدم سبحة من الفضة أو مدلية من الفضة أو نظارة من الفضة، هل يجوز ذلك؟ الإجابة لا، على المذهب لا يجوز، لأن هذا يدخل في باب الاستعمال ولا يباح للرجل في استعمال الفضة إلا في شكل الخاتم بس كده. يبقى المباح في استخدام الفضة شيء واحد بس، الخاتم، ويكون من الفضة للرجل ويحرم عليه الذهب، ويكون من الفضة والذهب للمرأة. المرأة في باب الزينة واسع، لما احنا بنتكلم على الرجال، وهذا هو الأصح عندنا في المذهب. النووي لما تكلم في المسألة دي ذكر قول عندنا للمتولي والغزالي على أن الحرمة في الذهب وفي الفضة في الآنية فقط، وكما يجوز الخاتم الذي هو من الفضة للرجل يجوز غيره، وهذا قول. واعتبروا أن الحرمة تتعلق بالأواني فقط وأجازوا غيرها، وهو مذهب الظاهري. ولكن الصحيح الأصح من القولين عندنا في المذهب أن الحرمة إنما تتعلق بالاستعمال، وأن غالب الاستعمال في الآنية، لذلك نص عليه الحديث ويقاس عليه غيره، وبالتالي كافة الاستعمال سوى الخاتم بس بالنسبة للرجل يدخل في دائرة الحرمة. أما المرأة ترتدي من الذهب ومن الفضة وغيره، مفهوم يا جماعة؟ ليه؟ اديها للنساء. انت تقصد بعض يعني ميداليات ذهبية فضية الكلام ده كله حيحرم استخدامها على القول الذي قلنا، ولكن إن احتفظ بها في البيت هندخل في قضية ما حرم استعمال حرم اتخاذ من غير استعمال. هذا هو الظاهر في المذهب المعتمد، ولكن هذا لا يتعارض مع أن هناك أوجه أخرى، أن الحرمة في الاستعمال لا في الاتخاذ. هنا أن الحرمة إنما تتعلق في الآنية ولا تتعلق في غيرها. يبقى في الحالة دي يمكن أن احنا نترخص بقول من هذه الأقوال لاحتفاظه بمثل هذه الأمور. طلاء بالذهب، قلنا إذا كان على الحقيقة ذهب يأخذ الحكم، إن كان من باب الطلاء الذي ليس هو من الذهب أصلا، ليس له من الذهب إلا لونه بس، فهذا أمر جائز. نعم، الإيه؟ ما رأيش؟ نكمل يا جماعة. قال: ويحل استعمال واتخاذ النفيس، يعني جاز أن نستخدم في الآنية أن تصنع من مادة النفيسة غالية سوى الذهب والفضة، هذا يحل. يحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وباللور والزجاج، يعني بكسر الباء وفتح اللام، ومرجان وعقيق، والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود، يعني جاز أن يستخدم من أي مادة حتى وإن كانت غالية في ثمنها ولكنها ليست بذهب ولا بفضة. لماذا يا جماعة؟ الأدلة. قال: لأنه لم يرد فيه نهي، ما فيش نهي ينهى عن هذه الأشياء، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. وكذلك الفقير لا يعرف أن هذا من الزبرجد ولا هذا من البلاتين مثلا، أو مثل هذه المعادن، أو ماس مثل هذه المعادن الغالية، هو لا يعرف ولا يفرق، ولكنه يعرف الذهب ويعرف الفضة. لذلك فإن العلة في عدم الحرمة أنه لم يرد فيه نص، خلي بالكم معي، لم يرد فيه نهي. يعني يا جماعة الأصل في الأشياء مثل هذه الأشياء الحل حتى يأتي الدليل بالحرمة، يعني الأصل في آنية الذهب والفضة قبل الشرع الحل، حتى جاءت النصوص بالإيه يا جماعة؟ بالمنع، فانتقلنا إلى حكم الإيه؟ الحرمة. يبقى الأصل في هذه الأحكام الحل إلى أن يأتي دليل ويحرم، فلا دليل يؤدي إلى الحرمة. طيب وإيه تاني؟ قال لي كذلك الفقير لا يميز بينها وبين غيرها، علشان كده لا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، ولكنه يكون على وجه الكرامة مراعاة للقول الثاني عندنا في المسألة. طيب بعد أن انتهى من هذا دخل إلى مسألة أخرى تتعلق بالتضبيب. التضبيب يا جماعة أو الضبة قطعة من الفضة توضع على إناء به شرخ، فتمسك هذا الإناء لحام، يعني زي اللحام كده، ثم تطور الأمر وأصبحت الأواني تزين بفضة وذهب. نجد مثلا الصيني بتاع البنات هناك منه أشياء مزينة بفضة أو بذهب، الملاعق وهكذا مثل هذه الأمور، ما حكمها؟ يبقى الكلام عن الضبة دلوقتي. الضبة يعني جزء من الفضة يكون في هذا الإناء، إما للحاجة نكسر فوضعنا هذا لحام لها، وإما أن يكون للزينة، إما أن يكون للزينة. إناء كله ليس من الذهب والفضة، هذه ما انتهينا إليه، كلام اللي فات كله حول الآنية التي صنعت في كلها من الذهب والفضة. الآن بنتكلم عن الآنية التي فيها جزء من الذهب أو جزء من الفضة، وهذا الجزء إما أن يكون لحاجة، يعني الحاجة في كسر ولا يلحم إلا بهذا، وإما أن يكون للزينة. عشان كده قال ما ضببا من إناء بفضة، ما ضببا من إناء بفضة ضبة كبيرة، خلي بالكم، كلها أو بعضها وإن قل لزينة، حكمه يا جماعة حرم استعماله واتخاذه. نقف عند كده. يبقى الحالة بتاعتنا طبعا الضبة من الذهب على كل أحوالها تحرم، لذلك هو لم يتكلم إلا في التنبيه، يتكلم عن هذا. إنما القاعدة علشان نبقى فاهمين، لا تجوز أو تحرم ضبة الذهب كثرت أو قلت لحاجة أو لزينة، هذه على الحرمة، ده المذهب. أما عن الفضة فإن الأمر يختلف. الحالة الأولى بتاعتنا يا جماعة أن تكون هذه الضبة للزينة، تكون للزينة، فإن كانت كثيرة فعلى الحرمة، وإن كانت قليلة فعلى الكراهة. فهمنا الحكم ده؟ يبقى الضبة التي صنعت من الفضة إن كانت للزينة، فإن كانت كثيرة ففيها الحرمة، وإن كانت قليلة ففيها الإيه يا جماعة؟ الكراهة، أقل شوي. طيب هنا في مسألة، قال: ضبة كبيرة كلها أو بعضها، وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه. الضبة يا جماعة إذا كانت كبيرة، حتى وإن كانت الضبة الكبيرة منها ما هو للزينة ومنها ما هو غير ذلك، إلا أنه لم يتميز فيغلب التحريم. خلي بالك، احنا عندنا حالات زي كده. لو إن بنت هي من محارمك اختلطت مع بنتين أو ثلاثة أو أربعة، أعداد محصورة، اختلطت معهم لا تعرف من هي أختك، يحرم عليك أن تتزوج من هؤلاء، من هذا العدد المحصور. ليه يا جماعة؟ لاختلاط الحرمة والحل وعدم التمييز. كذلك هنا إن كانت الضبة هي كبيرة ولكن منها ما هو للزينة ومنها ما هو للحاجة، فلو أننا فرقنا وميزنا بين الحاجة تجوز بأحكامها التي سنذكر، وللزينة تحرم أو تكره على حسب الكبر أو الصغر. إنما هنا موجود الضبة هي للزينة وبعضها لغير ذلك، ولكنها متداخلة، فعند التداخل وعدم التمييز بين هذه وهذه تثبت الحرمة. مفهوم يا جماعة؟ طيب، حالة تانية: أو صغيرة، أي يعني أو كانت الضبة صغيرة بقدر الحاجة. الضبة جزء الفضة الذي وضع على الإناء إنما وضع لعلاج كسر، وكانت هذه الضبة قليلة فلا تحرم للصغر أولا ولا تكره للحاجة. إذا كانت للحاجة فهي تحل، خاصة إذا كانت صغيرة، يبقى لا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح بتاع النبي كان من الخشب، يعني من الخشب الجيد. قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع، حصل في شق، أي انشق، فسلسله بفضة، يعني لحمه بإيه يا جماعة؟ بفضة، أي شده بخيط فضة. من الذي فعل؟ قال: والفاعل أنس. لما رواه البخاري قال أنس: ولقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدح أكثر من كذا وكذا. يبقى إذا حدث الشق ووضعنا في سلسلة لحام من الفضة وكان قليلا فلا يحرم. مش كده يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ لأنه كان لحاجة وكان قليل. سيدنا أنس بيذكر إن هذا القدح كان ليه حلقة كده من إيه يا جماعة؟ من حديد، فأراد أن يغيرها إلى ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: دعها، اتركها على ما كانت عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغيرش شيء يعني. قال الشيخ: أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، علشان الزينة تاخد حكم الكراهة طالما صغيرة. يبقى معنى ذلك الضبة من الفضة إن كانت كبيرة وكانت للزينة كانت الحرمة، إن كانت للزينة ولكنها قليلة يبقى للكراهة، وإن كانت صغيرة للحاجة يبقى يباح، وإن كانت كبيرة وللحاجة تثبت الكراهة. يبقى كم حالة دول؟ أربعة. الضبة اللي هي من الفضة، إن كانت للزينة عندنا حالتين، لو كانت كبيرة يبقى للحرمة، وإن كانت قليلة تبقى للي يا جماعة للكراهة. عشان إيه؟ عشان الزينة. أما إذا كانت قليلة، الضبة قليلة، كمية الفضة قليلة، فإن كانت للزينة ها الكراهة، يثبت حكم الكراهة للقلة، وإن كانت للحاجة ها فتباح. مفهوم يا جماعة؟ طيب، قال الشيخ: أو صغيرة من دي الضبة، وكلها أو بعضها لزينة، يبقى عشان القلة يثبت الكراهة، أو كبيرة، ضبة كبيرة، كلها لحاجة جاز، بس مع الإيه يا جماعة؟ مع الكراهة. أما في الأولى فللصغر عشان الزينة ولكنها صغيرة، فثبتت الكراهة للصغر. فأما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة، طالما ما فيش حاجة يبقى تكره. وأما في الثانية فللحاجة وكره للإيه؟ للكبر، لأن الضبة كبيرة. طيب، هل يا ترى لو أن الضبة كانت في شفة الإناء، يعني معنى ذلك أنني إذا أردت أن أشرب من الإناء فإن الفم يلامس هذا، هل يختلف الحكم؟ الإجابة: وضبة موضع الاستعمال اللي فمي يلامسها عند الشرب أو الأكل، لنحو شرب كغيره. يعني كغيره يا جماعة؟ كنفس الأحكام التي سبق، إن كانت للزينة وكانت كبيرة كانت الحرمة، إن كانت للزينة وكانت قليلة للكراهة، إن كانت للحاجة وكبيرة يبقى الكراهة، إن كانت للحاجة وقليلة تباح. يبقى قال كده: وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره، يعني كنفس الأحكام التي توجد في أي ضبة في أي مكان في الإناء، كغيره فيما ذكر من التفصيل الذي ذكر، لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله. الكلام بتاع الضبة ده يتعلق بالفضة فقط، أما إذا كانت من الذهب يبقى تثبت الحرمة. طيب، تقول لي: طيب يا مولانا، أنا أمي أو زوجتي عندها طقم مذهب أو فيه من الفضة. السؤال هنا الأول: هذه الضبة أكيد ستكون للزين، حلو جدا، كبيرة ولا صغيرة؟ يقول لي صغيرة. يبقى إن كانت من الفضة على الكراهة، وإن كانت من الذهب فعلى الإيه يا جماعة؟ على الحرمة. جميل، أدي أول حكم. الثاني: هذه المادة التي وضعناها في هذه الأنية هو طلاء ولا ذهب على الحقيقة؟ طلاء، يبقى لا شيء فيه. لا، هو ذهب أو فضة على الحقيقة. ندخل على المبحث اللي بعديه: يا ترى هذه الكمية قليلة ولا كثيرة؟ لا، قليل، بحيث انفصلناها عن الإناء لا يبقى لها جرم، يبقى الحرمة في الطلاء لا في الاستعمال ولا في الاحتفاظ، يعني الحرمة عند طلائها فقط لا غير، وجاز بعد ذلك أن نستعملها وأن نحتفظ بها من غير استعمال. لا، ده فيها طلاء من الذهب الحقيقي وله جرم، وله جرم، احنا بنتكلم على الذهب خاص، يبقى في الحالة دي يحرم الاستعمال، يحرم الاتخاذ على ظاهر المذهب يا جماعة. إنما لو كان من الفضة، إن كان قليلا من الذهب وكان للزينة فهو على الكراهة، من الفضة فهو على الكراهة، وإن كان من الذهب فهو على الحرمة كما قلنا. طيب، تنبيه. الشيخ دائما في التنبيه يضع لنا تفصيلا فيقول: مرجع الكبر والصغر العرف. الشرع عندما يتكلم في مسألة تفصيلها يأتي بالعرف. عندما تكلمت الآيات والأحاديث في الحيض، الحيض هو إيه؟ الدم اللي بينزل من المرأة، النفاس، الدم اللي بينزل مع الولادة أو عقب الولادة. طب مدته قد إيه؟ لم يأتي في الشرع تحديد، فتركه إلى العرف. مفهوم يا جماعة؟ ترك إلى العرف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المرض ده حكايته إيه؟ ما هو الإصبع وجعه مريض، واللي عنده سرطان مريض، فلذلك ترك إلى العرف الذي حدد أن المرض الذي يتضرر منه الإنسان إن صام أو يتأخر شفاؤه إن صام، هو ده. وهكذا يبقى معنى ذلك هناك مسائل تركت إلى العرف في تفصيلاتها. فمرجع الكبر والصغر للإيه يا جماعة؟ للعرف. فإن شك في كبرها يبقى الإيه يا جماعة؟ الأصل بتاعها وهو قليل، تأخذ حكم القليل. طالما أن شككت في أنها كبيرة ولا صغيرة يبقى نتمسك بالإيه؟ بالأصل وهو الصغر. لذلك قال الشيخ: فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة. ليه يا جماعة الإباحة؟ لأن الأصل أنها قليلة. قاله في المجموع، من في المجموع ده؟ النووي، وهو المعتمد في المجموع. طيب يا جماعة، البجيرمي نقل عن بعضهم قال: العرف ما استقر في العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول. يبقى مش أي حد بقى، ولكن العرف أهل الطبائع والعقول السليمة قالت أن هذا هو القليل وهذا حد الكثير. وده يا جماعة الحقيقة سنراه في مسائل كثيرة متعددة. طيب، بدأ يتكلم قال: وخرج. كلمة خرج معناه، أنت بتتكلم في بداية الأمر وبتقول: يحل استعمال كل إناء طاهر. يبقى كلمة طاهر لها عكس الإناء الذي استخدم من إناء النجس، هيتكلم عن دي. لما جيت تتكلم ما ضبب من إناء بالفضة، يبقى معنى ذلك عكس الكلام عن الفضة سيكون الكلام عن الذهب. فقال: خرج بكلمة الفضة الذهب، فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه غيره أم لا، سواء كان كثير أو قليل، سواء كان لزينة أو لحاجة. يبقى الذهب كله محرم. قال: لأن الخيل في الذهب أشد من الفضة. يبقى دي أول مسألة، حكاية الضبة متعلقة بالفضة مش بالذهب. قال أيضا بكلمة الطاهر، اللي هي أصلا في قول الشيخ: ويحل استعمال كل إناء طاهر. عكس الطاهر إيه يا جماعة؟ بإناء النجس وليس متنجس. الإناء لو متنجس يغسل فيطهر، إنما المادة التي صنعت منها الإناء مادة نجسة، عينها نجسة. قال: وبالطاهر النجس. زي إيه يا جماعة؟ قال: كالمتخذ من ميتة. جلد الميتة قبل دباغه نجس متنجس، أو كان من جلد الكلب أو الخنزير. طيب، يبقى كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس، فيما ينجس به. شيء إذا وضع في الإناء يتنجس، زي إيه يا جماعة؟ كماء قليل ومائع. يبقى طالما أن هذا الإناء صنع من مادة نجسة فإذا وضع فيه ماء قليل تنجس لأنه لاقى نجاسة، أو وضع فيه مائع تنجس لأنه لاقى نجاسة. لا فيما لا ينجس به كماء كثير. عندي برميل وهذا البرميل صنع من مادة نجسة، فإذا ملئ بالماء، هل هذا الماء قليل ولا كثير؟ كثير. والماء الكثير لا يتنجس إلا بالتغير، فإذا وضع في هذا الإناء ولم يتغير يبقى طهور. طيب، أو غيره مع الجفاف. يعني أنا معايا إناء صنع من مادة نجسة وضعنا فيه أشياء جافة، وضعنا فيه أشياء جافة ليست بها رطوبة، فحكم هذه الأشياء الجافة أنها طاهرة، ولكن هذا الفعل يكون مع الكراهة. عشان كده عظام الميتة عندنا نجسة، عظام الميتة نجسة، ومع نجاستها تستخدم في الآنية وغيرها، فإن وضعنا فيها أشياء جافة لا تتنجس بذلك. إمتى تتنجس؟ إن كان بها الرطوبة. طبعا العاج بتاع الفيل بيدخل في هذا المعنى، وإن كان بعض أهل العلم على طهارة، إنما المذهب عندنا. تعالوا بقى للفروع، ودول ثلاث فروع أساسية، ثلاث مسائل ذكرها تحت اسم الفروع. الفرع الأول تسمير الدراهم والدنانير في الإناء. في بعض النسخ زي النسخة التي اعتمد عليها البجيرمي قال سمر الدراهم في الإناء، ما قالش تسمير، قال سمر. تسمير إن أنا بدقها بلزقها في الإناء، زي كده عملناها بالمسامير يعني. تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالتضبيب، حكم التضبيب. إن كان الدنانير من الذهب فهي تحرم على الإطلاق، وإن كانت من الدراهم والدراهم من الفضة، فتقول كده إذا كانت هذه الضبة كثيرة وكانت للزينة يبقى تحرم، إن كانت للزينة وهي قليلة يبقى على الكراهة، إن كانت للحاجة، فإن كانت كثيرة يبقى على الكراهة، وإن كانت قليلة فعلى الإباحة. نفس الأحكام يا جماعة. فيأتي فيه التفصيل السابق اللي احنا قلناه دلوقتي بخلاف طرحها فيه. فلو إن وضعنا في داخل الإناء من غير تسمير هذه الدراهم أو الدنانير ثم ملأناه بالماء وشربنا فلا تثبت الحرمة، لأن الإناء لم، أو هذه الدراهم والدنانير لم تسمر في هذا الإناء. قال بخلاف طرحها فيه، يعني في الإناء، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره. وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم من فضة أو في فمه دراهم من فضة، أو شرب بكفيه وفيهما دراهم، كل ده جائز، ما فيهوش مشاكل، لأن هذه الأشياء منفصلة عن اليد ومنفصلة عن الإناء. المسألة الثانية، قال ويجوز استعمال أواني المشركين. إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب، فهي كآنية المسلمين. الدليل على المسألة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. إيه المزادة دي؟ المزادة إناء كبير يوضع فيه الماء، أكبر من الإيه؟ القربة، حاجة كده كبيرة شوية. وكلمة مزادة لأنها زودت بجلد وغير ذلك. حديث ده أصله في البخاري ومسلم، امرأة كانت مشركة وجاية على دابة ومعاها مزادة أو معاها آنية من الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب وشرب الصحابة، فهذه أو هذا دليل على أنه يجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب. جميل. ولكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم، لعدم تحرزهم، هم لا يتحرزون من النجاسة كالمسلم. مسلم عارف لو النجاسة في ثيابه فالصلاة تحته لا تصح، النجاسة على بدنه مش هيعرف يصلي، ولا بد أن يزيلها وأن يطهر نفسه بالماء. إنما المشرك لا، وبالتالي لا يتحرز، لا يكن متجنبا لهذه النجاسة، لذلك تكون يا جماعة تكون الكراهة. طيب، فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة، نوع ثاني من المشركين بيتقربوا في دينهم باستعمال النجاسة، زي مين؟ قال: كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا إلى آلهتهم. زي جماعة الهند ياخدوا الروث، ياخدوا الأبوال ويتقربوا بها إلى آلهتهم. ففي جواز استعمالها وجهان: أخذاً من القولين في تعارض الأصل والغالب، والأصح الجواز، ولكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم. يعني إيه يا جماعة الحتة ديت؟ تعارض الأصل والغالب. إيه الأصل؟ الأصل طهارة المي، الأصل طهارة الآنية، قال: ما لم تصنع من مادة النجسة. طب الغالب أنهم لا يتجنبون النجاسة، دول يتعبدوا بالنجاسة، ده اسمه الغالب. عند تعارض الأصل مع الغالب في حالات يقدم الأصل وفي حالات يقدم الإيه؟ الغالب. الأصل يا جماعة قال الأصل الطهارة، والغالب النجاسة. يبقى قال هنا: ففي جواز استعمال هذه الآنية وجهان: أخذاً من القولين في تعارض الأصل والغالب، قول الأول قدم الأصل وقال بالطهارة، قول الثاني قدم الغالب وقال بالإيه يا جماعة؟ بالنجاسة. طب المذهب أخذ بإيه؟ قال: والأصح الجواز، يعني أخذ بالأصل اللي هو الطهارة يعني، ولكن مع الكراهة لوجود النجاسة في الغالب. مسألة دي مهمة هنتكلم عنها حالاً بعد ما خلص. ولكن يكره استعمال أوانيهم وإتاني وملبوسهم، يعني الملابس بتاعتهم يا جماعة، وما يلي أسافلهم، أي ما يلي الجلد، أشد، اكتب جنبها كراهة، يعني الملابس القريبة من جلدهم، ملابس الداخلية، أشد كراهة، لأنهم لا يحترزون عن النجاسة من النجاسة. وأواني مائهم أخف من حيث الكراهة. طيب، يبقى دي المسألة الثانية. المسألة الأخيرة: ويجري الوجهان في أواني مدمن الخمر والقصابين. من القصابين دول يا جماعة؟ اللي هم الجزارين، المفرد قصاب جزار، والقصب يعني القطع، إنه بيقطع اللحم يعني. الذين لا يحترزون من النجاسة، ده بيشرب خمر وملابسه مليانة، وده بيقطع لحمه وبيذبح وملابسه مليان. والأصح الجواز أي مع الكراهة أخذا مما مر. والأصح يا جماعة قال الجواز بس مع الكراهة، زي مسألة تعارض الأصل والغاية. تعالوا نمسك المسألة ده عشان نخلص المبحث. تعارض الأصل والظاهر، هناك مسائل بنفتي فيها بالأصل وهناك مسائل بنفتي فيها بالإيه يا جماعة؟ بالظاهر. إزاي؟ الظاهر يعني الغالب. قال لي مثلا إذا صلى الرجل وشك هل صلى 4 ركعات ولا 3، الحديث جاء بالحكم على المسألة وإيه يا جماعة؟ بـ3 الأقل، مش كده؟ لأن الأقل هو اليقين هو الأصل. أنا صليت وبعدين قلت يا ترى سجد سجدتين ولا سجدة، يبقى سجدة لأن هذا هو الأصل، والأصل يعني اليقين، هذا هو اليقين، ولا نخرج من اليقين إلى الشك بحالة من الأحوال، بحال من الأحوال، ولكن لا نخرج من اليقين إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. طيب، يبقى دي أول حاجة يا جماعة، إن الأصل يترجح جزما، كمن شك أصلى 3 أم 4، بناخد بالإيه؟ بالأصل وهو الأقل. طيب، وأحيانا بيبقى الفتوى على الأصل على الأصح، يعني في قولين، زي موضوع الجماعة اللي احنا قلنا عليهم الذين يتدينون بالنجاسات، والجماعة القصابين ومدمن الخمر، فقلنا إن المسألة فيها قولين، المسألة على قولين، بعضهم قال خلاص قال بالمنع أخذا من الغالب، وبعضهم قال بالجواز تمسكا بالأصل، وهذا الذي قدم مع الكعب. يبقى عندنا ما يترجح الأصل جزما، زي ما قلنا موضوع عدد الصلوات لوجود النص في ذلك، وما يترجح الأصل على الغالب في الأصح، كلمة في الأصح يعني القول الثاني أيضا صحيح. ولكن هناك حالات نأخذ فيها بالإيه يا جماعة؟ بالظاهر. زي إيه؟ قال لي زي الشهادة، إن أقمنا الشهادة على واحد أنه قتل، أنه سرق، أنه سرق، فالقاضي يأخذ بالشهادة، مع أن الشهادة هذه لها درجة الظن وليس درجة اليقين. اليقين أنه يعترف خلاص، إنما الشهادة هي من باب الظن، الظن الراجح، لذلك أخذ القاضي بها. ده مبحث، لأن إثبات الحكم يحتاج إلى مثل هذا، مش كده وبس. لو عندي رجل ثقة وأخبرني بدخول الوقت، المؤذن زمان ما كانش فيه نتيجة وما فيه الساعات، المؤذن كان بيطلع على المنارة ويؤذن والناس يتبعونه فيما فعل، وهذا من باب الإيه يا جماعة؟ من باب غلبة الظن، لذلك قدم على الأصل وهو اليقين. طيب، كذلك في الحديث الأحاد نفس الكيفية يا جماعة، واحد من الرواة تفرد بالحديث وهو ثقة صحيح فيؤخذ قوله. طيب، وأحيانا تكون الفتوى على الظاهر مع ترك الأصل. إزاي يا جماعة؟ إذا كان هناك سببا قويا منضبطا، زي إيه؟ عايزين مثال. شك الرجل بعد أن سلم من صلاته أنه ترك ركن، واحد صلى وبعد أن انتهى من صلاته الأخ طب أنا نسيت ركوع، نسيت سجدة، هل هذا الشك مع أنه الأصل أنه صلى وحده، أنه ترك لم يأتي بالركوع، لم يأتي إلا بسجدة، ده الأصل، ولكن نظراً لأن الصلاة في غالب أحوالها لا يخرج منها الرجل إلا بعد تمامها، فقدم الغالب وقدم الظن هنا في هذه الإيه يا جماعة المسألة. يبقى الظاهر يقدم أحيانا بعد انتهاء العبادة، توضأ وانتهى من وضوئه وشك في أنه ترك وجهه، ما حكم هذا الوضوء صحيح؟ إن كان الشك في أثناء العبادة نأخذ به ونتمسك بالأصل وهو العدم، مفهوم يا جماعة؟ يبقى هذه المسائل عندما إن شاء الله تعالى نكثر منها تتضح بصورة أفضل، وحنعرف نعرف إمتى نتمسك بالأصل وإمتى نتمسك بالظن. نعم. لا لا، بص، دي مرتبطة بحاجة تانية، مرتبطة الأصل بقاء ما كان. يعني إيه؟ لو أنا قمت وشكيت في موضوع الفجر وكلت وتبين أن الفجر قد لاح، هنا بيحكم على الصيام بأنه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. إنما بالنسبة للنهار الوضع مختلف، الأصل بقاء النهار، فلو كلت وشربت لابد أن يكون بيقين. فإن أكلت اعتقادا بغروب الشمس يبقى في الحالة دي نقول الأصل بقاء النهار، عشان كده نقول له بالإعادة، وهذا ما حدث معه. فيها خلاف طبعا، ولكن احنا بنقول المعتمد في المذهب معتمد بقاء الليل، طالما أنه يعني لا يوجد وسيلة لمعرفة الفجر من غير. يعني دلوقتي لو حد قال لي كده اقول له عيد الصيام، لان احنا عندنا وسائل كتير، عندنا نتيجه، معنا ساعه، معنا مواقيت الى اخره. قال الشيخ: كنت في مسجد في عقد الزواج، فجلس ابو الفتاه وجلس عم الزوج امام بعض، وهو يقول الزوج وكلني، والزوج حاضر معنا في المسجد، وكل عمه، فهل يصح؟ نعم يصح. ما هي الصيغة التي تقال؟ العم يقول زوجت، خلاص التاني هيقول له زوجت ابنتي لفلان الولد، والعم يقول قبلت زواج ابنتك من موكل فلان، يذكروا الأسماء. اشتريت سلعة من رجل ولم أعطه المال، ولقيت في المسجد فأعطيته ثمن هذه السلعة، فهل هذا الفعل يجوز؟ مع الكراهية. ما حكم من يبيع ويشتري ويعرض سلعة في المسجد؟ الكراهة، نقول له المسجد لم يجعل لها. بعض أهل العلم رفع الأمر إلى درجة التحريم، ولكن على المذهب عندنا الكراهة. ما حكم من وضع الإعلانات بداخل المسجد وخارجه للحج والعمرة والحضانة والإعلانات التي على النتيجة الورقية؟ ده واحد بيخلص طرف واحد، دي أسئلة تخليص طار، عيب أسئلة دي، عيب. ما حكم الاغتسال بعد 7 أيام وقد يرى أثر علامات بحكم وجود وسيلة مانعة؟ يعني إيه؟ يعني واحدة عندها الحيض، مسائل واحدة دي يعني عندها الحيض، والحيض بعد 7 أيام انقضى، خلاص هتغتسل. طيب هي حطت وسيلة، كان الدورة بتاعتها 7 أيام بقت 20 يوم، يبقى بعد 7 أيام تغتسل بحكم الإيه؟ بحكم العادة القديمة، والباقي يعد من باب النزيف أو الاستحاضة. ما حكم إعادة الصلاة في الفريضة لعدم الخشوع طالما أديتها بفرائضها وأركانها؟ صلاتك صحيحة. عايز تصلي تاني، ده من باب السنن، ما فيش مشكلة. ما حكم الملابس التي فيها أثر لعذر شرعي؟ المرأة اللي كان عندها حيض والملابس تلوثت هتغسلها، فإن بقى أثر يعفى عنها. ما حكم قراءة القرآن من مصحف مفسر حين تطول المدة للعذر الشرعي؟ عندنا المسألة دي يا جماعة، أولاً مش المصحف المفسر، التفسير الذي في جانبه توجد صفحة المصحف، وغالب الكلام من التفسير، هذا لا يعد مصحفا، ده مش مصحف. طيب الأمر الثاني، المرأة التي عليها حيض على المذهب لا تقرأ، على المذهب لا تقرأ. بعض أهل العلم أجاز بشروط كالجماعة المالكية في آخر الحيض، والجماعة الحنيفية بغير استرسال في القراءة، وبعضهم أجاز مطلقا، ولكن بنقول لو كان هناك حاجة عندها امتحان تحفظ إلى غير ذلك فتترخص في المسألة، ولكن لا تمس المصحف. نعم. يعني عايز تقول لي ان الدوره بتنزل عليها مرتين في الشهر؟ تمام. بصوا يا جماعه، هذه المساله من المسائل اللي فيها استقراء، استقراء لحال النساء، خلاص. فتتبعوا احوال النساء، فكان مذهب الجماعه الشافعيه على ان الفرق بين او مده اقصى مده للحيض واقل مده للطهر 15 و15، خلاص. يبقى المده اقل مده من مدد الحيض الا مدد الطهر 15 يوم. طيب الحاله بتاعتك ديت هتلاقيها عدت ال 15، ما فيش اي مشكله اطلاقا. غالب النساء بتاخد الشهر 6 ايام او 7 ايام، وال 23 او ال 24 بيعدوا حيض. طيب هنفترض ان المراه دي نتيجه لحالة مرضية معينة جالها الحيض بعد 10 أيام بنفس صفاته بنفس شكله، ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجود مدة زمنية، فبالتالي طالما هو بالأشكال أو بالصفة التي عليه يعد حيضا، يعد حيضا. أنا دائما أفتي بقول الشافعية إن أقل الطهر 15 يوم يا جماعة، ولكن في حالات معينة أخذنا بهذا القول. لامرأة بلغت 50 وبدأت الدورة يحصل لها اضطراب، فكانت الدورة بتنزل عليها بعد 12 يوم بالضبط، وبتنزل بنفس الصفات التي قلنا، إنما الأصل زي ما احنا قلنا إن الطهر أقل الطهر بال 15 يوم. مفهوم يا جماعة؟ أقول نعم. بالإيه؟ نعم نعم. الزكاة إذا كانت للتجارة، لا لا التجارة يعني إيه؟ أنا بشتري أراضي وبيع، أصبحت السلعة تحت الأرض، خدت بالك؟ إنما الإجارة أو الاقتناء أو غير ذلك لا زكاة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.